بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني من العام 38,400 هجري، ليكمل الشيخ حفظه الله تعالى الدورة التي بدأها قبل أسابيع في دولة الجزائر، وهي شرح كتاب طريق الوصول إلى ثلاثة الأصول للشيخ زيد رحمه الله تعالى. حياكم الله أيها الحاضرون والسامعون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بكم ترحيبا بعد ترحيب، وآنستمونا من القلب صدقا بلا تكذيب. ضيوفنا الكرام، نسعد برؤيتكم ونتشرف باستضافتكم ونحتفي بزيارتكم، فأنتم للعين قرة وأنتم للنفس مقرة. وأحب في هذه الليلة المباركة أن أعرف بشيخنا بكلمات موجزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. الشيخ وفقه الله تعالى هو الشيخ المعروف بأبي عبد الرحمن المكي يوسف بن فارس بن عمر بن أحمد الدرزي. ولد شيخنا في بنغازي وترعرع ونشأ فيها حتى خرج في رحلة طلب العلم عام 93,900، حيث بدأ رحلته في اليمن حرسها الله عند شيخنا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، فمكث عنده 5 سنوات. ثم بعد ذلك رحل الشيخ إلى المملكة العربية السعودية، فمكث في الرياض فترة جلس فيها في دروس وحلق الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك طلب العلم عند الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. ثم رحل إلى نجد ودرس فيها على بعض العلماء في مدينة حائل، ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة ولازم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى منذ دخوله للمملكة، وكذلك درس شيخنا على الشيخ يحيى بن عثمان بن عظيم أبادي والشيخ عبد الله البسام والشيخ وصي الله عباس، وكذلك درس على الشيخ العلامة محمد آدم الأثيوبي، وكان يحضر دروس العلماء الكبار كالشيخ الفوزان والعلامة الغديان والشيخ العزان. ثم بعد ذلك رحل إلى جنوب المملكة العربية السعودية ولازم الشيخ أحمد النجمي والشيخ العلامة زيد المدخلي رحمهم الله تعالى، الذي الشيخ زيد المدخلي الذي سندرس كتابه في هذه الدورة. ثم رجع بعد ذلك إلى مكة ولازم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعاد إلى دروسه القديمة في الحرم حتى مجيئه إلى ليبيا قبل 4 أشهر. وآخر ما في هذه الترجمة أو الترجمة، وأرجو أن يعذرنا الشيخ وأعرف أنه لن يرضى بذلك، ولذلك نستأذنه في هذا بذكر بعض الثناء عليه، وهذا لمصلحة شرعية، وهي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنهما أنه ليس ممن يجر ثوبه خيلاء، وقال أنت لست منهم، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من أثنى على أخيه بما يعمل. ونحن نقول ولا نزكي على الله أحدا، ولكن المراد بذلك أيها الأخوة نقول ذلك دينا ندين الله عز وجل به. أقول الشيخ وفقه الله له جهود كبيرة في نشر السنة والتحذير من البدع والجماعات السلفية وخطرها، فالشيخ كسلفه من الدعاة والعلماء لابد أن يصيبه شيء من الأذى، ولكن نقول كما قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: أصبح من إذا عرف السنة غريبا، وأغرب منه من يعرفها. ولذا قل بأن محبة مشايخ السنة وأهل السنة وأهل الحديث هي من علامة السنة، كما كان السلف الصالح يختبرون الناس بذلك. قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة. ولذلك سنذكر بعض ثناء أهل العلم على الشيخ، فقد قال عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بأن الأخ يوسف فارس عمر من طلبة العلم عندنا في دمان، وهو من طلبة العلم ومن ذوي الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، يحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وقال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: أبو عبد الرحمن المكي الشيخ يوسف رجل سلفي وطالب علم ممتاز، سني العقيدة، سلفي الاتجاه، وهو معروف لدينا بحسن الاعتقاد وصحة المنهج، وهو من طلبة العلم الشرعي، حريص على تحصيل العلم، وله تميز في الأدب والذكاء وحسن الخلق، هكذا نحسبه والله حسيبنا. وقال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى بأن الشيخ يوسف معروف لدينا بحسن الاعتقاد صحة المنهج، وهو من طلبة العلم الشرعي، كما أن له تميزا في الأدب والذكاء وحسن الخلق، هكذا نحسبه والله حسيبه. وغيرها من التزكيات وثناء العلماء عليه. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الاستماع، وأعتذر من الشيخ وفقه الله، وأرجو أن يعذرنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والكلمة الآن للأخ عميد البلدية الشيخ بشير فليشفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا ويشرفنا بهذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله حضور الشيخ أبي عبد الرحمن المكي يوسف بن فارس في هذه الليلة المباركة التي ستبدأ بحول الله عز وجل بدروس علمية لمدة أسبوع. أسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. لا يسعني إلا باسمي وباسم المجلس البلدي لبلدي سلوك أن نرحب بالشيخ. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء نرحب بشيخنا الفاضل، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقه وأن يكون على يديه نشر العلم النافع والعمل الصالح، وإن هذا لمن دواعي سرورنا وحظنا أن يكون الشيخ الفاضل بين أيدينا وأن يعلمنا العلم النافع إن شاء الله. ونرحب بجميع الأخوة من سلوك ومن خارج سلوك، ونسأل الله أن يفيد وأن يستفيدوا من علم الشيخ وأن يكون في ميزان حسناتهم. وبذلك نأمر من جميع الأخوة أن يتحملوا أي تقصير ولا أي شيء يصدر منا، فنحن نسأل الله أن يوفقنا وأن يكون في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة، وأسأل ربي جل وعلا ألا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما أسأل ربي جل وعلا أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا ابتلي صبر. فإن هؤلاء الثلاث في عنوان السعادة، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله، ونقل ذلك عن الحافظ ابن القيم الدمشقي الزرعي رحمه الله تعالى، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وفي كتابه مدارس السالكين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر. بادئ ذي بدء في هذه الليلة وفي هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من كلام أهل العلم، فلا بد من التنويه على بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم. وقد نبهت على هذا مرارا، ولا حرج أن يكرر هذا الأمر لأهميته أيها الإخوة. الأمر الأول، لابد من معرفة صحة الاعتقاد وما يضاد ذلك عند المسلم، وذلك لصيانة هذه النفس التي بين جنبينا من الوقوع فيما ينافي هذا التوحيد، إما من أصله وإما من جانب الكمال. ولا يخفاكم أن العلم لا يدرك إلا لمن أتى بأسبابه الشرعية، وحينئذ لابد لطالب العلم من تحقيق أمرين جليلين مهمين. الأمر الأول هو اختيار الشيخ أو المدرس أو المعلم الذي يؤخذ عنه هذا العلم عقيدة ومنهجا وشريعة، وهذا الشيخ هو من آتاه الله جل وعلا العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم وعمل سلف هذه الأمة. الأمر الثاني هو اختيار الكتاب أو الفن أو العلم الذي يراد أن يدرس، ولا يتم ذلك إلا بواسطة هذا الشيخ أو هذا المدرس أو هذا المعلم الذي وفقه الله جل وعلا للعقيدة السلفية وللمنهج السلفي. إذن لابد من هذين الأمرين، والمتعلم يتعلم العلم الشرعي ليحقق أربعة أمور. الأمر الأول لينقذ نفسه من الجهل، فإن الجهل داء فتاك حذر الله جل وعلا منه صفوة خلقه عليه الصلاة والسلام، فقال له سبحانه وتعالى: فلا تكونن من الجاهلين. الأمر الثاني ليعمل بما تعلم من علوم الشريعة الإسلامية. الأمر الثالث لينشر ما علمه وما عمل به من هذه العلوم. الأمر الرابع هو الصبر على الأذى الذي قد ينال طالب العلم في زمن التحصيل والطلب وفي زمن العمل وفي زمن النشر والدعوة. فما كل صابر أيها الإخوة يؤجر عند الله عز وجل، فقد يغفر المرء من أجل بعض الأمور الدنيئة والعياذ بالله كالمدحة والثناء ولأجل أن يقال فلان وفلان. إذن ليس كل من يصبر يؤجر عند الله عز وجل، فهذه الأمور لابد من معرفتها لطالب العلم. ولا يخفاكم ما ورد في شرف العلم وفي فضله من نصوص الكتاب والسنة، فقد ثبت عن الإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة أن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده. إذن ليست العبرة بكثرة التفريعات والمحفوظات والتفيهم عند البعض، وإنما العبرة بما وفقك الله عز وجل له من العمل بما علمت من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أفضل طرق التعلم عند طالب العلم هي طريقة التدرج في تحصيل هذا العلم، ولا يستعجل طالب العلم في تحصيل الثمرة، ولا بد من أخذه عن أهله من العلماء المعتبرين في من تقدمت بعض صفاتهم آنفا، ولا بد أيضا من معرفة أمر مهم، وهو أنه لا نجاة للعبد إلا بثلاثة أمور. لا نجاة للعبد إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول العلم كي ينجو من طريق النصارى. الأمر الثاني العمل كي ينجو من طريق اليهود. الأمر الثالث الصدق والإخلاص لكي ينجو من طريق المنافقين والعياذ بالله. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الهداية التامة هي العلم النافع والعمل الصالح، كما أن أصل هذا الدين هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع. إذن العلم النافع والعمل الصالح، والمقصود بذلك هو الإخلاص والمتابعة. ويكفي في ذلك ما قاله الله جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل بعض أفراد العام وهم أهل العلم، مع أنهم داخلون في الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى شرف أهل العلم في ذكرهم في هذه الآية، وهذه مزية اختصها الله جل وعلا لأهل العلم لما لهم من مزية جليلة وعظيمة عند الله عز وجل. ولذلك يقولون جاء عموم بعد خصوص. ويلزم من هذه الآية أن هذه الأمة لا رفعة لها إلا بالعلم الشرعي الذي هو معرفة الهدى بدليله، وأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بهذا العلم الشرعي. والمقصود به هو العلم بالله جل وعلا، والعلم بقدره وشرعه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد من تحصيل العلم الشرعي تيسر لهم ازدياد من العمل والتقرب إلى الله عز وجل بالإيمان والتقوى. ولهذا خصه الله سبحانه وتعالى على غيره وطلب الازدياد منه، كما في قوله: فقل ربي زدني علما. فقد ثبت في الصحيحين من حديث خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في دينه. قد ثبت عن 15 صحابيا. ومفهوم المخالفة في هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه والعياذ بالله. ومما ينبغي أن ينبه عنه في هذا الحديث أن هذه الأمة إذا رأيتها مشتغلة بغير العلم الشرعي فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرد فيها خيرا والعياذ بالله. والعلم الشرعي هو الذي يستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم وعمل سلف هذه الأمة، وهو الذي يقتضي العمل الصالح. فهذه الأمة إذا رأيتها مشتغلة بالعلم فالله أراد بها خيرا، والعكس بالعكس كما يقال. وهذه الآية وهذا التنبيه اللطيف أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له نحن في هذه البلاد، في بلادنا الحبيبة ليبيا، وما تمر به من الفتن والإحن، فلن تكون لنا قائمة إلا إذا كنا على دين الله وشرعه وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الذي أحببت أن أمهد به لمذاكرة شرح شيخنا زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله الفقيه العلامة في شرحه لكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره والتي تدرس في بلاد المملكة العربية السعودية في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، فما أحوجنا أن نتدارس مثل هذا الكتاب وأن نعيش بين كلام أهل العلم ونصائح أهل العلم وإرشادات أهل العلم، فهم أمنة لأهل الأرض كما أن النجوم أمنة للسماء، والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والعلماء يهتدى بهم أي بسببه في ظلمات البدع والشرك والمعاصي والضلالات. وكما أن النجوم من فوائدها أنها ترجم بها الشياطين، وهكذا العلماء يرجمون شياطين الإنس والجن بحجج وبراهين الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالفهم المسدد، وأن يوفقنا جميعا لأن نتفهم بعض هذه الأمور. وما كان من نقص فلا حرج أن يتمم، فالمرء قوي بإخوانه أيها الإخوة. فسنبتدئ بإذن الله عز وجل في إتمام هذا الشرح، قد بدأته قبل أيام في بلاد الجزائر وألقيت 7 دروس وهي مسجلة عند الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنشر ويستفاد مما ذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسيشرح الشيخ عبد الكريم الجازمي في قراءة المتن والشرح، وما كان من إشكال سوف أذكر ما تيسر من كلام أهل العلم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الشرح. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذه الجملة المختصرة لا معناها الكبير، إذ أنها كخلاصة لما تقدم تفصيله، أي أن من خلق هذه الأشياء التي تم إرادها وتدبيرها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الحافظ ابن كثير هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي صاحب التفسير، صاحب كتاب البداية والنهاية. وقول شيخنا عليه رحمة الله وتدوينها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، هذا تقرير واستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قد تقدم الكلام في هذا وسيأتي تفصيل ذلك. ومفهوم المخالفة أن الذي لم يخلق هذه الأشياء ولا غير هذه الأشياء لا يستحق أن يعبد، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. الدرس السابع، وأنواع العبادة التي أمر الله بها. الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها المكلفون من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده. وذكر المؤلف مثالا ونموذجا من أنواع العبادة فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الشرح. مثل قول المصنف عليه رحمة الله وأنواع العبادة هنا مبتدأ والخبر محذوف، تقديره كثير. أنواع العبادة الكثيرة، هذا هو الخبر المقدر. مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي مراتب الدين كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور، وهو ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: فاخبرني عن الساعه. قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال: فاخبرني عن اماراتها. قال: ان تلد الامه ربتها، وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. أي كل أنواع العبادات التي هي لله وحده لا شريك له. لكني سأسأل سؤالا: هذا الحديث يشتهر عند صغار طلبة العلم وكبار طلبة العلم، فمن يذكر الصحابة ومن يذكر المخرج فليرفع يده حتى أعطيه يده. تفضل. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، نعم، أحسنت. رواه البخاري ومسلم. الله يرحمه. هذا الحديث حديث مشهور وله قصة في مصر، أن أناس من العراق قدموا إلى الحج فوفقوا أن التقوا بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، عندنا أناسا يتقفرون العلم ينكرون القدر وينكرون القدر. هنا قبول خبر الثقة عند أهل السنة والجماعة لا كما يقرر بعض أهل الضلال في رد قبول خبر الثقة. ابن عمر قال لهم مباشرة أخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني والله لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا هذا تكفير لهم حتى يؤمنوا بالقدر. بعض يقول سند الحميد ما تبين لي الى الان حاله انا لله وانا راجعون. اي قبول خبر الثقه عند اهل السنه والجماعه ما في. تعلمون لما؟ لان اصول ابي الحسن المأربي الضاله المضله باقيه عند البعض. والله لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني ابي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم ساق هذا الحديث. فانصح اخواني جميعا بادمان النظر في كتب السنه وذلك لان بعض الاحاديث سببها قصه من القصص. فطالب العلم عندما يمر عليه الحديث يراجع هذه القصه يتامل سعه المعاني والمراد الشرعي من هذه الاحاديث حتى اذكر الصباح والمساء. حديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ترى الحديث سبب الحديث تجد العجائب. حديث الاضطجاع عند النوم حديث الخروج من الحمام حديث الوضوء كلها فيها تخصص او فتعيش بين هذه الاحاديث النبويه وتعيش في روضه من الرياض هذه الجنان وهي الاحاديث النبويه. فهذا الحديث سببه هذه القصه والله اعلم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث الاسلام والايمان والاحسان كلها مراتب الدين اي هي الدين كله. وعند تفاصيل هذه المراتب لابد من البيان بيان اركان الاسلام وبيان اركان الايمان وبيان اركان الاحسان. وهذه قد كتبت فيها كتابه مختصره واضحه على طريقه السؤال والجواب بحوث سلسلة الأجوبة الجديدة وهو السؤال الثاني. السؤال الثاني حسب كتاب الأجوبة الجديدة أنا أوصي به كل الناس أن يقتنوا هذا الكتاب وأظنه يباع هنا في بلغاته وفي غيره. هذا الكتاب عجيب أيها الإخوة بين فيه الشيخ علي رحمه الله حقيقة ما تعيش فيه هذه الساحة من أزمنة قديمة من بداية ظهور البدع والضلال في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الخوارج الأولين وهكذا الروافض فيما بعد والقدرية قبل ذلك ثم الروافض ثم المعتزلة ثم بقية هذه البدع والضلالات حتى في زماننا هذا وما نعيشه اليوم في بلادنا من إجرام أهل الضلال. قد تكلم عليه الشيخ في هذا الكتاب وفي كتابه الإرهاب فهو موفق مسدد عليه رحمة الله. السؤال الثاني ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها؟ فقلت جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلهي هو المكلف العاقل من عالم الإنس والجن. حسن. هذا التعريف بمعنى العبادة ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب العبودية، وهذا من أشفع التعريف بمعنى العبادة، وستأتي إن شاء الله. والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب والاستحباب بحسب الأمر الإلهي هو المكلف العاقل من عالم الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويليه السؤال الثالث ونصه: ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ الجواب: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. وأما أنواع التوحيد فثلاثة. طريقة الشيخ عليه رحمة الله في التصنيف وفي التدليس في الغالب هي طريقة السؤال والجواب، وهذه الطريقة من أنجع الطرق في التعليم، وقد أخذها الشيخ عليه رحمة الله من شيخ أشياخنا خاتمة الحفاظ في هذا الزمن، بل من خواتيم أئمة الدعوة النجدية عليه رحمة الله الشيخ حافظ حسني صاحب كتاب معارج القبول ومثير سؤال في العقيدة وغيرها من الكتب، فقد صنف كتاب معارج القبول وعمره 19 عاما، والنظر قبل ذلك ونظم السيرة النبوية نظما، وأغلب كتب الشيخ سؤال وجواب، ذلك عندما أنشأ المعاهد السلفية العلمية في جنوب المملكة العربية السعودية كانت على طريقة السؤال والجواب. أما طريقة شيخنا أحمد النجمي، أحمد ابن يحيى النجمي مفتي جنوب المملكة العربية السعودية من لدن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة العربية السعودية قديما، وشيخنا أحمد غني عن التعريف، فهو صاحب الاختيارات الفقهية التي بلغ فيه إلى مرتبة الاجتهاد عليه رحمة الله، فبحر لا ساحل له، طريقته طريقة الإملاء، مجلس يقرأ الطالب، يبدأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الشرح، ينتهي من الشرح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه طريقة الشيخ، يخرج الشرح للمطبعة ثم يطبع في كتابه مباشرة، لا يحتاج مراجعة لغوية ولا تدقيق ولا غير ذلك، ربما بعض التخرج الفضل، فكان بحرا لا سقي له رحمه الله تعالى. نعم. وأما أنواع التوحيد فثلاثة: الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. التوحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة والتي ذكر الشارع موجزا منها، وتوحيد الربوبية سيأتيك الدعاء والرجاء والخوف والرهبة والإنابة والصبر. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في الكون كله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتوحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا وإثباتها من غير تحريف ولا تعطيل من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسنك. هذا نتمنى من كبار السن أن يركزوا على هذا الأمر، فغالبنا ينتسب لمذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وعقيدة الإمام مالك عقيدة سلفية نقية، ولكن بعض المتأخرين ممن ينتسب لهذا المذهب انحرفوا على عقيدة هذا الإمام وعدوا بعقيدة الأشاعرة المعطلة الجهمية، وتكلموا في باب الأسماء والصفات بكلام تمشه الفطر السليمة. فهذه هي عقيدة أئمة السلف ومنهم الإمام مالك. أننا نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه أو تمثيل على الصحيح ولا تكييف، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وأما الجزاء على التوحيد في الدنيا فهو عصمة الدم والمال والعرض وحياة الأمن والطمأنينة. حسنا. فأين الخوارج من هذا الكلام الذين سفكوا الدم الحرام استحموا دماء الموحدين وأموالهم وأعراضهم وأفسدوا في الأرض أيما أفسدوا؟ فجزاء التوحيد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عزم دمه وماله وعرضه، صدق عليه الصلاة والسلام القائل في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما، فيبيض الله عز وجل عليه جهودا في أقل من كيلو لأنهم سفكوا الدم الحرام. وأنتم تشاهدون وترون ما حل بهم من النكال ومن الذلة والمهانة والعياذ بالله، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأما جزاء الموحدين في الآخرة فرضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار، وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو الفوز العظيم. ونحن بصدد ما ذكره المؤلف رحمه الله من مراتب الدين، حيث ذكر المرتبة الأولى الإسلام، وفي حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وطالب العلم بحاجة إلى معرفة مفصلة بأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بالأدلة التي توضح كل ركن. سيأتي معنا أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع بهذه الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل إذا ذكر معا يفسر الإسلام بأعمال الجوارح، ويفسر الإيمان بأعمال القلوب كالخشية والمحبة والرضا مراقبة الله عز وجل وهلم جرا، كل ذلك من الأعمال القلبية التي هي شعبة من شعب الإيمان. و الإحسان هو أدق من الإيمان وأخص، كما نص على ذلك بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، ومنهم العلامة شيخ أشياخنا محمد ابن أمار الجامي عليه رحمة الله. نعم. وهنا السؤال يأتي عن أركان الإسلام ومعنى كل ركن منها وذكر شيء من ثمراتها، والجواب كما جاء في الحديث عن أركان الإسلام وأنها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ربما يشغل طالب العلم في بعض الدروس فيحسن بنا أن نذكر بما كان يذكر به شيخنا المحدث الفضل بن هادي الوالدي، فإذا شرد طالب العلم من المجلس يقول له: لماذا لا تخبرنا أنك قد سافرت، يعني بذهنك، حتى يقال لك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فأسأل: كم هي أركان الإسلام؟ أريد الجواب من هذه الجهة. أنتم معنا، ذكر الشيخ عبد الكريم قبل قليل أن أركان الإسلام عندك صاحب القبة الصدر. نعم. كم هي عددها؟ خمس. لله أبوك. ستأتي الآن، تفضل الشيخ عبد الكريم. فأما معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهي نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة كلها لله، وهذان المعنيان هما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. وقد سبق معنا أن لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. النفي يؤخذ من قوله من قولك لا إله، والإثبات يؤخذ من قولك إلا الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهي طاعته دين أمر، وتصديقه في الأمور كلها، وتنحصر في متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي ظاهرا وباطنا في كل كبير وصغير، في عقيدتنا ومنهجنا، وفي أحكامنا الشرعية، وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، وفي باب المعاملات كالسياسة والاقتصاد، أن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام. وتنحفظ في متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بها في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كما أمرنا سبحانه بمتابعته في كل شأن من الشؤون، ورتب على ذلك الهداية والفلاح، فقال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تحرير القلب والنفس من المتعلق بالمخلوقين، تحرير القلب والنفس من التعلق بالمخلوقين، والاعتماد عليهم في جلب المصالح ودفع المضار. هذا الشعر والعياذ بالله منتشر بين كثير ممن ينتسب للإسلام، فهو التعلق بغير الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، كالاعتقاد بالأضرحة والقبور والأولياء الصالحين وهلوم جره. سيأتي بيان ذلك في خلال شرح الشيخ عليه رحمة الله. وأشير إشارة لطيفة بأن لا يعلق الناس بضربة العلم وبالعلماء وبالأشخاص، فلو كانت العبرة هي التعلق بالبشر لانتهى الإسلام بموت نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يجب أن يعلق الناشئ بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بالحق. فلا يعلق الناشئ أو الناس بالرجال، لأنه من أشد الأضرار والعياذ بالله الذي تضر بالمرء. فقد يتلون هذا الرجل، وقد يتغير، بل قد ينحرف، فماذا سيحصل بعد ذلك؟ فلا بد أن يعلق الناس بالحق، فالحق أكبر من الجميع، ولا يعلقون بالرجال والذوات. وهذه دعوة الناشئة الآن في بعض الأماكن، يعلقون صغار طلبة العلم بفلان وفلان، بفلين وفلين. وهذا من الأخطاء يا إخوة المنهجية التي يجب أن يحذر منها. وثانيا سعادة الدارين، إلا سعادة الإنسان البشري في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا حقق إسلامه على الوجه الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الصلاة في الدنوة فهو الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع التعبد لله بفعلها مصحوبا بالنية الخالصة عن الكيفية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الصلاة. نعم. وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي أقوال وأفعال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها ثمراتها. ومنها أولا هذا الحديث المتقدم هو حديث مالك بن الحويرث عند مسلم في صحيحه عليه رحمة الله. نعم. وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها ثمراتها. ومنها أولا انشراح الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والثانية هي قرة عين هي قرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع أتباعه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الأحاديث رواها الإمام أحمد ويحسنها الشيخ الألباني وغيره عليه رحمة الله وغيره عليه رحمة الله. نعم. وهكذا من ثمراتها وفوائدها الانفجار عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما معنى الزكاة وهي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في اللغة، وهي قرينة الصلاة في اللغة هي النماء والتطهير، وفي الشرع هي التعبد لله بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشارع الحكيم. ومن ثمرات الإيمان بهذا الركن أولا تطهير النفس من رغبة الشح والبخل، إذ هما خلقان ذميمان في كل شريعة من شرائع الله. ثانيا تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. ثالثا تنمية المال المزكى، فما نقص مال من صدقة بل يزيد. وأما معنى الصوم في اللغة فهو الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية صيام نهار رمضان عبادة لله وامتثالا لأمره، وله ثمرة عظيمة وهي ترغيب النفس على ترك المحبوبات والمألوفات طلبا لمرضاة الله وطمعا في نيل ثوابه يوم القيامة. وأما الحج في اللغة فهو القصد، وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام للقيام بمناسك الحج وأداء جميع شعائره، وله ثمرات منها أولا يعني ثمرات الحج الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره للجميع، وله ثمرات منها أولا ترويض النفس على بذل المال في سبيل الله لأن الحج من سبيل الله، ثانيا التضحية بالنفس في جميع طاعات الله. وبعد، فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمدية كل صلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها، فليتقي العبد ربه وليحققها، فإنها أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه ومفتاح أصيل لدخول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذكر المؤلف رحمه الله بأن أنواعا بأن من أنواع العبادة الإيمان، والإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين وأركانه ستة كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولكل ركن من هذه الأركان الستة معنى ينبغي فهمه، فأما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته، والإيمان على الوجه الحق لأسمائه الحسنى والصفات العلى، وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة كما يريد الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. باب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قد ظل في هذا الباب طائفة، الطائفة الأولى هم المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعض الأسماء والصفات زاعمين أن إثباتها يستلزم التشريف والعياذ بالله، وهذا الزعم الفاسد باطل من وجوه، منها أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وذكر أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم والصفة أن يكونا متماثلين، فالمرء يرى هذه الحيوانات لها أيدي وأرجل وأعين، ولا يلزم من ذلك أن تكون متماثلة في هذه الصور. الطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب هم المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه والعياذ بالله، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص من كتاب الله عز وجل، وأن الله يخاطب العباد بذلك والعياذ بالله. وهذا الزعم باطل فاسد لعدة وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكل هي الكيفية الذي عليه ذلك المعنى، فهو مما استأثر به وبعلمه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته وصفاته كالسمع والاستواء ونحو ذلك. فالسمع من حيث أصل المعنى معلوم، وكذلك من الاستواء إلى آخر الصفات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة للخلق هي غير معلومة. الأمر الآخر أو الوجه الآخر أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أبدا أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى الفاسد. إذن هاتان الطائفتان ممن ضلتا في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا، والله أعلم. نعم ترفع القلم، لا حرص أن ترفع القلم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثمرات الإيمان بالله تحرير النفس من الحب لغير الله من المعبودات على اختلاف أنواعها، وجعل العبادة خالصة لله وحده دون سواه. وأما معنى الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان، فهو التصديق بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله العظيمة، خلقهم الله وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى مخالفة أمره. وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواه. الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء. وقد أنكر أقوام من أهل الزيغ والضلال كون الملائكة أجسام، وقالوا بأنهم عبارة عن سوى من الخير، وأنكروا ما جاء في وصفهم والعياذ بالله، وأن هذه القوى الكامنة في هذه المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورد لإجماع أهل الإسلام على ذلك بأنهم خلقوا من نور، كما نبه على هذا بعض أهل العلم منهم الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من يصرف القطر والنبات، ومنهم من يحفظ القطر، ومنهم من يصرف القطر والنبات، ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات، إلى غير ذلك مما نعلم وما لا نعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل عباد مكرمون لا يصرفونه من قول وهم بأمره يعملون. ومن الأمور التي يتضمنها الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا أسماءهم من الملائكة كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا إجماليا، وكذلك من الإيمان بصفاتهم وبما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام مثلا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح، وقد سد الأفق كما ثبت في البخاري، وقد يتحول الملك بأمر الله عز وجل إلى هيئة رجل كما في قصة صراعه رضي الله تعالى عنه، وكما حصل لجبريل عليه السلام أيضا عندما أرسل إلى مريم فتمثل لها ماذا؟ بشرا سويا. وأيضا لما جاء جبريل عليه السلام في قصة الحديث المتقدم في شكل رجل شديد سواد الشعر شديد الثياب بياض الثياب وهلم جرى، وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قوم لوط وإلى إبراهيم عليه السلام كانوا بصورة رجال، وإلى آخر ما ورد في صفات بعض الملائكة، فهذا مما يتضمن الإيمان به في إيماننا بالملائكة. نعم. والإيمان في هذا الرجل ثمرات جميلة منها العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذه وسلطانه، حيث خلق هذا الخلق الذي لا يحصي عدده بشر وهم الملائكة. ثاني، شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامة والخاصة والعناية البالغة، فقد هيأ له ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملة ذلك الملائكة على اختلاف وظائفهم المهمة ومراتبهم العظيمة، فهم يحفظونه من كل سوء ومكروه، وهم يستغفرون لأهل الإيمان، وهم يكتبون الأعمال خيرها وشرها، إلى غير ذلك من وظائفهم التي هيأهم الله تبارك وتعالى لها. الثالث، وجوب محبة الملائكة، لأنهم أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. برخ أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل ما نحب ويرضى، وأترك المجال لمن أراد أن يتنفس وأن تبشر الدعاء في مثل هذه الأوقات، فهي من أوقات الإجابة، بأن يفرج الله الكرب عن هذه الإجابة، وبأن يلوم الشمل، وبأن يسدد الخطى، وبأن يرينا في أهل الضلال يوما كيوم فرعون وهامان. فأسأل ربي أن يولي علينا خيارنا، وأن يجنبنا شرارنا، وأن يرزقنا القلوب الصافية الطيبة، وأن يوفقنا لتحقيق الأخوة فيما بيننا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والأسئلة في الحقيقة يستحي طالب العلم أن يجيب عليها، والله أعلم. فالأسئلة تعرض على كبار أهل العلم كالفوزان والمفتي شيخ الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم، لكن كما قيل خلوة نجف، والله المستعان. سفيان الثوري عليه رحمة الله صاحب المذهب المشهور هو مذهب قد اندحر، لما توفي العلماء في زمانه بكى، والله لوفق الله عز وجل طالب علم لجمع الآثار التي وردت عن سفيان تخرج في مجلده. يقول لما توفي العلماء خلت الديار فصرت غير مسود، ومن البلية تفرقي بالسدد. فهذه بلية والله يا اخوان يسر النار، لكن كما قلت لكم الدارجة خلوة نجف، والله المستعان. حسبي الله ونعم الوكيل. جزا الله الشيخ عبد الرحمن على ما زاد وفاد. وبعد صلاة العشاء بإذن الله سيكون هناك مجال للأسئلة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أشار علينا بعض الإخوة نقيم الصلاة مباشرة من أجل البث عبر الشبكات الحكومية ولأجل أن لا تنقطع هذه الدورة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رطية التميمي الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أمور، وذكر منها النصح لكل مسلم. وقد عرف علماء النصيحة بأنها إرادة الخير للمنصوح له، وقبل ذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فانطلاقا من هذه النصوص أذكر إخواني جميعا بأمر قد رأيته يتكرر في بعض مساجدنا، وهي مسابقة الإمام حال هومه للسجود وفي غيرها من الانتقالات الأركان. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب أنهم كانوا أو كان أحدهم لا يحمي ظهره حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض. قد شاهدت الكثيرين والكثيرين يسلمون الإمام السجود فيهرون قبل الإمام، وهذا أيها الإخوة يكون سببا في بطلان الصلاة والعياذ بالله من صلاة الإمام. فأنبه الأئمة على أنهم يتقون الله عز وجل فيما يصلي خلفهم، فيكبر الإمام حال هوده أو حال قيامه حتى ينظر الصورة التي خلفه، وينتظر الإخوة المصلين هنيهة حتى يتمكن الإمام من السجود. أما أني أرى المأموم قبل الإمام في السجود هذا من الأخطاء للإخوة. الأمر الثاني، رأيت كثيرا من المساجد يضعون الكراسي في مؤخرة الصفوف ويصلي فيه بعض كبار السن وبعض من به شيء من الأمراض، فأنبه على أنه لا يشرع ولا يجوز أن يصلي الرجل وحده في الصف، فصلاته باطلة قولا واحدا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهنا يدل على البطلان كما نص على ذلك كثير من الأئمة، حتى أن بعض أهل العلم يقول إذا دخلت مصفوفا، هذا شيء مقر يقول هذا الكلام، ولم تجد من يصف معك الصف فتقل حتى يأتي من يصف معك وإن انتهت صلاة الجماعة فلا إثم عليك، لكن كونك تصف لوحدك أو تأتي جنب الإمام هذه ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الأمر الآخر، أنا ما سألت لماذا يضعون الكراسي في آخر الصفوف، يعني يتورعون أن الكرسي يقطع الصفوف، هذا ليس بصحيح، يشرع له أن يأتي يضع الكرسي. نعم لا يحجز الشيب الكبير ما يحجز، لكن إن جاء يضع كرسيه في الصف الأول ويصلي. وأما الوسوسة الحاصلة في الصواب أن تكون الأرجل الأمامية أو الخلفية، أنا سمعت بعض هذه الديدنة، فيا أخوة التنقع مكروه، يعطي يصف مثل المسلمين والعبرة بالكتف لمن كان جالسا ويصلي في الصف الأول، لماذا تحرمونه؟ يأتي الشيبة من أوائل الناس ويصلي في آخر الصفوف ويحرم من الصف الأول بحجة أن الكرسي ربما يتقدم أو يتأخر، هذا فيه حيف يا أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دخل فوجد بلال بن رباح جالسا في آخر المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يتأخرون عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله، فلا يعلم سنوا سنة حسنة، آباؤنا الكبار هم تأس رؤوسنا، فما في حاجة العناد والبقاء هنا، يأتون من غدا إن شاء الله من الصلاة قال يقصون الأولى ما في حرج. عندنا في المملكة في مساجدنا وفي مساجد أهل العلم توضع الكراسي، الشيخ عبد الرحمن النصير عليه رحمة الله تحدث صلي في مكان، أنا جواب شيبة يختم القرآن كل ثلاثة في نفس الحي، ورب السماء والأرض ما رأيته يوما فضل مخلوق في مكان، حتى تنسي عليه رحمة الله. فالمسابقة الخيرات يا إخوة، حتى أن بعض العلم يذهب إلى أنه لا يجوز الإطاعة ما تؤذي أحد في الأول، فالذي يقصده بارك الله فيكم أربعة ثلاثة يصلون في الخلف مساكين هم ربما سبقونا، بعض الشيبات الله يبارك عنده وزن يختمون القرآن، بعض الشيبات يحرم السين يبقى في آخر الصف، لماذا؟ ليش يحرم من الصف الأول؟ فإن شاء الله من قدم تنقل هذه سبع صلوات ما شاء الله في المساجد، ما باقي إلا بس أشرة نوم، لا توضع يدخل بكرسي يضع الصف الأول، إيش إشكال؟ إن جيت أنا قبله وبقي الكرسي في المكان وما جاء لا حرج أن تقعد تبعينه على اليمين، لكن ما شاء الله الناس صف هنا واثنين وثلاثة صفوف واحد هنا، هذا في نظر يا إخوة بارك الله، فعلي بنشر السنة ودينوا في إخوانكم، وآباؤنا يحتاجون شيئا من الرزق، يا عائشة ما كان الرزق بشيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. حديث عائشة صحيح. فالثبت في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحافلكم أخلاق، الموطؤون أجسادا، هكذا لينوا في أيدي إخوانكم، ما صح حتى تشتقوا على الأرض، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. حديث فالطبعان يحسن الشيخ ألبان عليه رحمة الله كما في صحيح الترغيب والترهيب. فحسن الخلق وتوضيعة الكنف تقبل عند الناس وتقبلك تقبل عند الناس وتقبل أنت من الناس، يألفونك وتؤلف. فعليكم بالرفق وعليكم بنشر العلم. يأتي شخص يجمع بالناس وعمره ما سمعوا جمع في حياته ويبقى يقاتل، يأتي واحد يمشي على الكرسي أو على الجوار وما علمت هذا حكم الناس، تأتي تلومهم على الإنكار وعلى الغضب من بعض الآباء. فعلموا السنة بارك الله فيكم، والأصل أنك تقدم الحجج والبراهين حتى تقبل منك الخلق. هذا ما أحببت أن أنبه عنه، وأسأل ربي جل وعلا أن يجد آذانا صاغية. تفضل الشيخ. هذا السائل يسأل: بما تصين نحو كبار السن في المسجد والمحافظين على الصلاة عليها في المسجد كبار السن؟ قد تقدم الجواب والله أعلم، ما عاد منكم بعيد. قبل هنيها كنا نتكلم الرفق يا رجال، الرفق الرفق ما في أفضل منه. شيخنا الشيخ مقبل كنا نصلي في صعدة في بلد الروافض، كانوا يحاصروننا اليهود والهادوية الروافض الحوثيين الآن والزيود وأهل البدع والضلال إخوان المسلمين و إلى آخره. كنا نصلي في مسجد الشيخ ونحن تحت فوهة الفنادق، يصلي معنا الزيدية، هم يرون جواز الصلاة خلفنا ودخلكم. يوم الجمعة نحن أنا مكثت في دماج ما أعلم يوما صليت من غير ميعاد منذ أن دخلت حتى خرجت وأنا أصلي بالميعاد. صلاة بالميعاد سنة ثابتة، حديث ثابت ساد في سنن أبي داود: خالف اليهود والنصارى صلوا في ميعادكم، فإن اليهود لا يصلون في ميعادهم. لكن تأتي إلى مسجد مثل هذا ما يعرفون تدخل بالكنادر حقك يرموك بخلاش الشيخات. لكن إذا علمنا السنة لا ينكر عليك، مرة السنة في زردة، مرة السنة في غابة، مرة في سفر، تعلم الناس السنة. ما كان عندنا فرش في المسجد نصلي على التراب، لكن بعد كم؟ بعد 20 سنة من الدعوة الشيخ بكر، وخرجت من دماج عام 98 ورحلت المملكة العربية السعودية. شيخنا بكر يقول: يوم الجمعة يا إخوة لا يصلي واحد منكم بنعليه. ليش؟ الزيوت يجون يصلون معنا الجمعة. هل الشيخ مقبل عنده تميع وتنازل عن الحق؟ لا، لكن هذه سنة وتأليف القلوب واجب، فالدعوة مقدمة، فأنت لا تمثل الناس. لكن مع الأيام تعلمت أمم وكانوا أعداء الشيخ، أبناء عمومتي صاروا طلبة علم. فوالله يا إخوة ما في أفضل من الرفق في الدعوة إلى الله. الدعوة السلفية حقيقتها، هذه خلاصتها يا أمة محمد، هي دعوة الناس بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوى، أو بالتي هي أقوى إلى التي هي أحسن، لا دعوة فظاظة وغلظة وتشدد وتنفع، ولا دعوة تميع وذوران وانبطاح للباطل وأهله. فإن من أعظم أصول الدعوة السلفية هو عدم التنازل عن الحق أو عن جزء من الحق، فإن هذا من أعظم أسباب فساد الدعوة. فالله الله في الرزق يا إخوة، مجتمعنا مجتمع على الفطرة، هو الذي رفع السماء بغير عمل. اليوم كنت مع اجتماع مع أكبر المسؤولين في هذه البلاد، ورب السماء يحبون الدعوة السلفية ما لم تتصورون، ورب السماء ينافحون عن الإسلام ويحبون الإسلام والعقيدة السلفية، ربما بعضنا لم يتصف بهذه الصفات فطرة من عند الله عز وجل. والله إن الإنسان لا يخجل أمامه، حتى أني قبلت رأس واحد منهم خجلت، وهم يعلمون أن هناك أقواما من المجسوسين يشوهون هذه الدعوة السلفية المباركة التي ارتضاها الله عز وجل للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس، ارتضاها سبحانه وتعالى وأحبه، ليست حزبية ولا طائفية ولا تنظيمات سرية ولا اجتماعات سرية ولا تكفير وتنجيم ولا انبطاح لأهل الغرب وأهل الظلام، وإنما الذي نطلبه من غيرنا هو تحقيق عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، دعوة تدرج. حتى أن البعض يقول لي نحن نخاف من هذه الدعوة، نخشى أن يستنطق لنا داعش أو أنصار الشرق. فقلت لهم نحن والله نذير لله عز وجل بدعوة من خطائصها الاستدلال بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وليس لنا مجال إلا دعوة الناس للخدمة، لا نفكر بسياسة ولا نفكر بمشاكل ولا نفكر بغيرها، لنا مساجدنا فقط، اتركونا ومساجدنا فقط، هذا ما نهي الله عز وجل فيه. ونحن من المجتمع الليبي ومن سائر المجتمعات الإسلامية لسنا بمنفصلين ولا بمتحيزين ولا جهويين ولا ولا ولا من هذه الترهات التي يتقيأها بعض العلمانيين من الأنجاس الأرجاس، وبعض التكفيريين والمتطوف الوثنيين، وبعض القديمية والروافض والخوارج الكبضية في الجبل الغربي وفي غيرها، وبعض المندسين الإخوان المفلسين الذين أفلسوا في الدين والدين حتى في باب السياسة المفلسين، ولا الزرورية ولا الحددية الغلاة ولا ولا ولا من فرق الضلال. هذه هي حقيقة الدعوة السلفية، هي الفطرة الحنيفية السمحة، هي التي بعث بها آدم وخطبت محمد عليه الصلاة والسلام، لا مؤسس لها من البشر، وإنما ارتضاها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. هذه هي حقيقة الدعوة السلفية التي ربما يكش منها بعض الناس فرويدا رويدا، فقد تركنا عليها عليه الصلاة والسلام بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه هي الدعوة السلفية التي نسأل رب جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها. نعم. وأنا السائل يسأل، السلام عليكم شيخنا حفظك الله، إذا كانت أمي ساحرة والعياذ بالله، فهل لي أن أبرها أو أطلعها لأني أخاف أن تفرق بيني وبين زوجتي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. السحر من أعظم الكذب ومن الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، فصاحبه إن كان مسلما فقد ارتد عن دين الله عز وجل وصار من أهل الكفر والإشراك. وبالمناسبة قبل أيام قناة التي في 218 أو 218 تي في، القناة العلمانية الخبيثة الرجسة النجسة التي تدعو إلى الكفر والضلال وتلبس على الشعب الليبي وغيره بأنهم يأتون بالأستاذة فلانة من أجل تعليم الناس علم الغيب، رأيت هذا الكفر الذي يتورع عنه حتى كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وهلم جرة، تأتينا ناقصة عقل دين مكافرة تريد أن تعلمنا الشرك والكفر بعد 1438 سنة من الإسلام، وللأسف أنه مقبل لها في بعض إذاعاتنا التي هي في الأردن الآن، إذاعة العلم والكفر والضلال، فيحرم من هذه القناة وتحرم من بيوتنا وغيرها من قنوات الكسر والضلال. فالسحر كفر، وأنصح هذا الأخ بأن يدعو هذه الأم إلى الإسلام، إلى أن تتقي الله، ولو لزم الأمر يبلغ عليها السلطات في هذه البلاد وعندهم إجراءات أمنية يعملونها، وهذه لا يجب برها ولا يلتفت لها ولا كرامة، بل يجب أن تهجر وأن يحذر منها على الملأ وأن تعاد لله سبحانه وتعالى، فلا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، وتبعد ونبرك عن السلطات الأمنية، فإن جابت الحمد لله وإن هلكت فلا ردها الله، لأن هذا من الكفر والضلال. وبالمناسبة أين هي تسجيلات الفاجر الغرياني مفتي تنظيم القاعدة والدواعش في طرابلس المحتلة؟ لماذا ما يتكلم عن هذه القنوات ويتكلم عن الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ولكنه يشفق على أهل الإسلام وعلى جيشنا الليبي المسلم الذي يسطر أعظم الملاحم في تاريخ البشرية في مقارعته لأعسى أهل الأرض من الخوارج المارقة الذين رقب عليه الصلاة والسلام في قتالهم ما لم يرقب في قتال اليهود والنصارى، فهم يسطرون وهم يسطرون أعظم الملاحم بعد قتال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له، وفي عقل بعض التابعين في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم في زمان الإمام عبد العزيز المؤسس للمملكة العربية السعودية عليه رحمة الله، ثم في هذه البلاد التي علمت أهل الأرض الدروس العسكرية والأكاديمية التي يجب أن تدرس في جميع الأكاديميات في تصدير أروع الملاحم في قتال هؤلاء الذين نتقرب إلى الله عز وجل بقتاله، ويتداكى عليهم بعض أهل الضلال من السرورية الكثيرين ومن الإخوان ومن المآربة أتباع أبي الحسن المأربي الذين درسوا معنا في اليمن كبعبيد الزاوي وعصابة المافيا الذين معهم في الإفتاء، يتفرقون على بعض الخوارج ويتناهضون من أجلهم ويشغبون من أجلهم، فنحن نقاتل هؤلاء عبودية لله عز وجل وقربة إلى الله عز وجل، يكفي فيهم ما قاله عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق تحت أديم السماء. ثم ذكر في وصفهم أنهم يقولون من خير قول البرية، كلامهم زين أو بعض كلامهم تعرف منهم وتنكر، تسمع منهم وتستغرب، كنت غرياني شيء حقه 90% باطل أو 99% باطل، تعرف منهم وتنكر، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قتلهم فله أجر ومن قتلوه فله أجر. فلا أعلم نصا في الكتاب والسنة يدل على عدم قتال هؤلاء أبدا، فيجب أن يحذر من هؤلاء ويحذر من هذه الأجيال. فالإخوان المفلسين تربوا في رحم الخوارج وهم أصل الخوارج، ودسوا لنا المناهج الفاسدة حتى في تعليمنا. بالأمس أوقفوني على بعض الكتب في الصف الأول إعدادي التاسع أظن تقولون أنتم، يعلمون أبناءنا الكفر بحرية الاعتقاد، يعني يبغى اليهودية يبغى النصرانية يبغى البوذية يبغى يعبد الفئران يبغى يعبد الفروش يبغى يعبد، لا حرج، هذا في التعليم في أول إعدادي عندكم يدرس بالأمس أوقفوني عليه. هذا بلادنا تباع بدراهم بخش معدودة، يقرر لنا الكفر في مناهجنا ويربون أبناؤنا على هذه الضلالات، والله عيب علينا إن لم نقم جميعا صفا واحدا في وجوه هؤلاء الظلام. نعم الله. هناك تنبيه، هذا الأخ الذي أعرض السؤال لابد له من بينات، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما عندنا قيل الله كما يقال كلام عجائب، عندك بينات حياك الله، ما عندك بينات والسلام بعض النساء ودعهم وتنزل الأحكام، هذا من الخطر. لا بد أن تكون هناك براهين وحجج على أنها ساحرة تضر بالمسلمين، واضح لكم؟ فما عندنا مجاملة ولا عندنا بارك الله فيكم تعجب، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة لبعض الأئمة والخطباء وقيدي المساجد الذين لا يلتزمون بقرارات تصدر عن مكتب الأوقاف. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان إمام المسجد والطيب ما يستجيبون إلى قرارات نائب ولي الأمر الذي أوجب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة ثم النبي عليه الصلاة والسلام طاعته بطاعة الله عز وجل، إذا كان هذا الإمام والمؤذن والقيم، فكيف باقي الناس؟ دخلت بعض المساجد في بني غازي، والله كانت مناسبة وفاة أمي عليها رحمة الله، وكان الضيوف عندنا كثير جدا، كانوا يمشون إلى المسجد. دخلت للحمامات، والله خجلت يا أخي، مسجد جديد والله ما زال ما ظلمت له البويه عند الوقت، وإخوة سنبيون على هذا المسجد، معقول مساجدنا هكذا؟ أنا استحيت أني ما أسجل فيديو في الجزائر، الله يكرمكم على قول العامة، للحمامات في المساجد. والله من أعجب ما رأيت في حياتي مساجد حمامات نظيفة نظافة لدرجة لا تتخيلونها. نحن نطير المسجد يكفر فلوس ما يرفع حتى المكنسة، إمام مسجد الله يبارك يقاتل الصلوات كلها إلا صلاة الفجر، وارد المسجد يوم يغزل شاي، ويوم ولد عمره 7 سنين، ويوم يمسح حي على الصلاة، ويوم على جوزة البنغالي. كلم واحد من أهل الحاكم قال يا فلان نبغاك تأذن في مكان، لكن لا تنسى في صلاة الفجر تقول الصلاة خير من النوم. قام صاحبنا البنغالي يأذن، وين وصل الصلاة خير من النوم، جلس يقول في نظر سعودي هو كلام صلاة خير من النوم. ولا حلكم، فاتقوا الله يا جماعة، نحن الآن نبكي من أجل سيولة، أليس كذلك؟ ونعيم، هذه عاقبة الخروج، ولا يهم المغفرين أننا ندافع عن عمر القذف، لكن هذه ثمرة الخروج يا رجال ومخالفة أوامر الله عز وجل. ثم الأموال التي نأخذها ونحن نيام، أكبر الشعب الذي عند رواتب وراكبين في البيوت ثلاثية ما شاء الله، اللهم بارك من عند الراتب من الشرعي، والله على ذلك. طيب ناخذ المال حرام، الكهرباء مسروقة، الموية مسروقة، الرواتب ما فيش دوام، ونبغى الله عز وجل يفرج علينا؟ مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فيدعو الله عز وجل فأنا يستجاب له. يأتي يقول الشاي، يأتي لجنة القبض والمتابعة أو أحد لجنة الأمنية يقول إثني عار فربي كف. طيب راجع نفسك، كيف ربيت ابنك؟ أكلت حرام، شربت حرام، وجاي الآن تبغى يبره؟ وضح لكم؟ ما شاء الله، ما أحمد الله ما دخلت في قتال كتاب الجلدات، أحمد الله الله نجاني من الدماء، لكن بالله يا شيخ في 17,000 نجدة في الإحساس، يجوز ناخذها ولا ما يجوز ناخذها؟ وين إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولا دماءكم بس وأعراضكم حرام وأموالكم بالجيب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخيوط اللي مزرقينها من وراء العداد، نتوب على هذه المسألة. الرواتب اللي نزلتوا فيها واحنا راكبين في بيوتنا وما نداوم، العسكري ما يداوم، عندنا قريب 10,000 فقط مش متواجدين، وعسكري جنبي، واللي ما يداوم في المستشفى مستوصف تلقى البقر قدامها مركب، ما فيش حد نداوم. وانا حلم واحد يبغى يجير البقره دور على الموظف والممرضه مدير المستشفى، مخرب المستشفى بالفساد والفسق والعياذ بالله، ويعلم ان هناك طوام تحول بابناء المسلمين وبنسائنا، وهو يتستر على امثال هذه الامور. مدير المستشفى والمدرسه وهلوم جره والمصنع غير ذلك. فكيف من الله فرجعنا يا إخوة؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. قدم التوبة على الاستغفار، لأن الاستغفار قد يستغفر الإنسان، لكن التوبة هي مربط الفرس. فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الدخول إلى الحمام بالهاتف النقال وبه مصحف؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فأذكر مرة من الطرق، وما أذكر هذا الشيخ، زرته في بيته، ضربني باحثا عنده في عام 99 وساحقا. فجئت إلى بيته ومكثت مع هذا الشيخ، فأتورع أخذت محفظتي وضعتها على الطاولة ودخلت الحمام. ثم هذا الشيخ قال: نمشي نصلي في المسجد الفلاني. ذهبنا ونسيت المحفظة، جاء أهل الشيخ وجدوها احتفظوا بها لي. جئت أنا جن جنوني، ماذا سأقول للشيخ؟ سكت، ما تكلمت، فيها الهوية وفيها كل شيء. فجاء الشيخ مغضبا قال: يا أخي اتق الله عز وجل، هذه ربما تسبب مشاكل للناس. قلت له: يا شيخ يا مصحف. قال: يا أخي بالضرورة ادخل بها، لا تترك. الآن تأتي للحرم تأخذ المصحف والهوية تحطها على الباب سيسرقونها، فهناك ضرورات. لكن أنا الذي أنصح به هذه المصاحف المنتشرة الآن عبر الشبكة أكثرها محرمة، ثم لا حاجة لك في وضعها في الجوال. لما؟ أولا، المصحف في الجوال لا يأخذ حكم المصحف اللي هو الكتاب من ناحية قلب الأوراق ومن ناحية الحسنات، لكل حرف حسنة ما تأخذ أبدا، ولا يحكم يأخذ الأحكام على قول بعض أهل العلم، يعني من استحباب أو وجوب الوضوء والطهارة لمسك المصحف، ما يأخذ أحكام المصحف أبدا. إذا أنت ما تؤجر، قلب الورقة والنظر في المصحف فيه أجور عظيمة، لكن الجوال ما فيه. هذا الذي ذكره الشيخ الحسين وغيره. فأنا أنصح الإخوة يتركون مثل هذا، قد يسقط في قمامة في بلوعة حمام، قد يقع في يد كافر مشرك يستهزئ به وهلم جرى. فأفضل شيء تجعل لك مصحفا في مسجدك إذا أردت أن يكون لك وردا، أو في جيبك، وإذا اضطررت إلى أن تدخل هذا المكان بالمصحف فضعه في جيبك وادخل للضرورة، والله أعلم. وهذا ليس من الانتهاء. نعم، هذا سائل يقول: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا، سؤالي: ما حكم من يريد الذهاب للجهاد لإقتال الخوارج وعليه دين عند أكثر من شخص، فما يفعل من هذه حاله؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يعني إقتال الخوارج عندنا هنا في منطقة الشرق الأوسط. والله الذي أنصحك به أن تتقي الله وتجتهد وتكت حتى ترجع للناس أموالها، فالأصل في حقوق الناس المشاحة، حتى ولو ميت فحقوقهم لن يتنازل عنها إلا أن شاء الله. ونحمد الله جيشنا مش محتاج، فبفضل الله عز وجل الدفعات تخرجونها الدفعة والأخرى، وعلى أعلى مراتب التدريب بفضل الله عز وجل. فنسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يحمي بهم حوزة الدين، ثم هذه البلاد التي بيعت والعياذ بالله بدراهم بخس معدودة من قبل المنافقين. السؤال الثاني: أختي متزوجة برجل لا يصلي ويشرب الخمر، فهل تبقى معه أم تطلب منه الطلاق؟ الله المستعان. مسألة تارك الصلاة تكاسلا في أصح قولي أهل العلم أنه كافر مرتد، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من السلف ومن الأئمة المعاصرين، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله واستعان المملكة العربية السعودية سابقا. وبناء على ذلك يجب على هذه المرأة أن تترك هذا الرجل وأن تعيش معه، وإذا مات والعياذ بالله فهو كافر ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث أبدا. فهل بعد هذا وهذه الطغام في من يترك الصلاة ويوم القيامة يحشر مع وليه تعفن استغفر الله مع أبي جهل وأمية بن خلف وأمثال من أهل الشرك وليس أمية الصحابي الجليل ومع فرعون وهامان؟ وما ينفع أن يطاق مسلم مكتوب فيها مسلم وكان الله الحمد لله الله ما تنفع هذه البطاقة حتى فقط ما تنزل معه. فيتقي الله عز وجل تارك الصلاة ويعوم إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل وما يستعي من مجاملات من الأباء ما يصلي والله ما يجلس يمشي شوف مكانها. وهذه المسلمة بقت أهلها ونظرت أهلها وتخبرهم وربي سبحانه وتعالى سيجعل لها بعد ذلك مخرجا وأسأل الله أن يسددها. نعم. هذا السائل يقول شيخنا والعجب ممن يطالع الخوارج وهو نقل الصلاة قاتل الخوارج وقال الصلاة يقاتل الخوارج يسب الدين. أعوذ بالله لو جاءت طلقة بماذا تتقى الله عز وجل؟ تسب الدين بالحشيش المخدرات أهل المجرة. فينتبه لهذا الرقم. وهذا يقول شيخنا كيف يكون اختيار الزوجة الصالحة؟ الله هذا الله يعين سأل أمك عن الله غادر أمك عن المرأة صالحة الله يعين ذهبي خاف الله سبحانه وتعالى. وما يشترط أن تكون حورية من حور العين لبعض أخواننا يرضى حورية أبد أخوات السلفيات قد ملأنا الدنيا لكن أصحابنا يريدونها مواليد 2003 و4 وضح لكم كم يبقى من نسيح سيارات ونساؤنا وأخواتنا فعين من العزوف عن هذا. الله يتق الله يسر صحيح ذات دين ذات حسب ونسب والحمد لله رب العالمين خاف الله تصوم شهرها وتصلي فرضها تحفظ فرجها وتحفظ في أبنائها الحمد لله بركة يبغاها طالب علم وتطالع الشيخ ربيع والبذل هذه ينظر يوم القيامة في دار الجنة هذا حالته. وإذا تزوج هذه المسكينة يعني يريها سواد الليل والعياذ بالله في ربيعة النهار يضيقها الأمرين. فاتقوا الله عز وجل خير واجب ولكن يشتغل بحث يشتغل صمت نتقي الله عز وجل. والأرامل الآن ملأنا الدنيا أزواجهن ذهبوا قدموا أغلى ما يملكون نفوسهم مش أغلى من النفس قربة لله عز وجل وطاروا قناطر من أجلنا نحن اللي شغالين مشغولين بالمشياطة بالخطار تصوير في الساحة الخضراء ساعات أبو 8000 جنيه والفيراري ولا مستحيل الكلام هذا ويوم في مدينة يوم الدوين ولا ما فيش قتال للخوارج وما حلفكم وأنا مع البنيان المرصوص الذي نصر الله أن يهده ويدكه وما حلفكم ويتمسكون بمنهج السلف كيفا وزورا ولكن كما قيل الايام قبلة وسينجد الغبار ويتبين تحت الرجل حمار او بغل وستبدي لكم الايام ما كنتم تجهلونها وستبدي لك الايام ما كنت تجهل وتاتيك بالاخبار من لم تدور وستبين الحقائق ان شاء الله وتسقط البراءه والاقنعه ويتبين لكل جديد حقيقة من تمسك بالمنهج السلفي ولاعا وبراءا مش انقطاع في الجماعة المقاتلة الاخوان المفسدين وللمآرفة والعياذ بالله سبا وسحقا. نعم. هذا السؤال: أيهما أحق بالإمامة، الحافظ يعني القرآن أم حافظ النص مع أنه أكثر فقها؟ نعم، الحافظ لكتاب الله أم من يحفظ نص القرآن مع أن حافظ النص أكثر فقها من ذلك؟ يؤمن القوم قرأهم لكتاب الله، فإن تساووا أولهم أعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة. فإذا كان حافظ قل فقه ومن يرقع الصلوات فيقدم حافظ النص، واضح لك؟ ولو لم يكن حافظ النص لكن هو أفهم وأفهم، لأن هذه أمانة. أما إمام يعني يصلحون في قصة حكوها لي أهل المرج، طلبة علم وأبناء أخواني كانوا عندي قبل أسبوعين، ذكروا لي المسجد، قال واحد الشباب مدعي ما شاء الله قدموه الشيبان يصلي به، قام صاحبنا يقرأ به سورة يوسف وقام يعجل ويعصب في القراءة وفي الأحكام عصبا لا نظير له. انتهت الصلاة في شاهد يصلي وراه انفجر، قال له يا اخوي انت اللي سويته انت بيوسف ما سووش اخوه يوسف، اخوه يوسف يوسف وش كيف تنتج من قراءه معنا؟ فاقصد بارك الله فيكم هذه عباره المقاتله على بعض المقاتله الامامه والخطابه والتدريس ويقاتل ويهيج القبائل وقريب يسوي فتن بين الناس. يا اخوي تبغى الدعوه تبغى الاجور، شوف لك واحد من تجارنا الكبار قل له شريلي 500 عربية برويطة وشوية اسمنت ووضع انت والسلفيين واختار اخوة وروح رجع الاحمر اللي في شوارع بنغازي ولغفر كنيس في الشوارع. أليس الإمامة الأذى من الطريق عن الطريق من الدين؟ أليس فيها أجر بس في الخطابة وعلى الطاولة والشماغ والتدريس؟ كلها علماء، كلها تريد تدرس، أين هو الذي يريد أن يستفيد؟ ما أعرف. تدخل الفيسبوك تستحي، تدخل الواتساب تستحي، كلها تبيد، كلها علم الجرح والتعديل. وإن كان علم الجرح والتعديل عبادة، يذكر عن الإمام الشنقيطي أنه ذهب في مدينة حائل الشمال وليست بحائل عسير في المملكة في نجد بلاد طيب قبائل عشت بين 5 سنوات أهل شمر قبائل عربية قوية جدا، فأرسل إليهم الشقيق صاحب أضواء البيان في زمن الشيخ بن باز لما كان في الجامعة الإسلامية، ذهب دعوة مكث في المسجد شهرا يجلس ما فيش ولا واحد جيت الأسوة، رجع بعد شهر من المدينة سأله العلماء قالوا لا بشر كيف لقيت أهل حائل؟ قال والله بارك أهل حائل كلهم علماء. كيف كلهم علماء؟ قالوا له شلون كلهم علماء؟ قال مكثت شهرا كاملا ما فيش واحد منهم جاء في شهر. فهنا في هذه البلد محتاجين الى ان نتعلم ونتدرج في الطلب ونتخلق باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ونترك التعصب الذميم للاشخاص لا سيما صغار طلبه العلم وجعلهم ميزانا لعقيدة الولاء والبراء، هذا من الأخطاء المنهجية. فعليكم بكبار أهل العلم الراسخين في العلم، هؤلاء هم الذين يستشارون ويستفاد منهم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، فغير من الأدلة. ما قرأ القرآن؟ القرآن له مواضع، خل الله يحفظك الركوع واجلس بعد السلام وقبل السلام واختم القرآن كامل، ما ضاقت الواسع من هنا الركوع ما يصلح هذا أبدا. هل غطاء الرأس سنة؟ الشخص بالطاقية والنفس هذا على خلاف بين أهل العلم منهم من يقول من سنن العادة لكن عشت بين العلماء كان شيخنا زيد عليه رحمة الله يشجد جدا حتى أعطرت علمه ينبغي أعطرت علمه بس هذا حتى يتميز لكن بعض الناس يغالب يكاد يبطل صلاة الرجل أو يبطل صلاة الرجل بسبب عدم تغطيته لرأسه المسألة خلافية بين أهل العلم لكن الإمام تغيره يجب أن يتميز أو يفضل أن يتميز بارك الله فيكم يترك أو يبتعد عن التشغيل بعض الشباب ما يقبل هذا صلي مدير طبيعي صلي مدير لكن أيضا لا يشدد الطرف الثاني وضح لكم فإذا صلى الشيخ الألباني مرات يصلي بالناس الشيخ الطبيعي حتى يعلم أن المسألة ما هي بطلان كما يقول بعض الحنفية وبعض المالكية يكاد يبطل صلاة الرجل هذا من الأخطاء لكن التميز طيب الله أعلم نعم هذا يقول شيخنا وفقكم الله نريد بكم توضيحا لعبارة وردت في شرحكم ليس كل من يصبر يؤجر وجزاكم الله خيرا قد تفترت هذا قلت قد يصبر الرجل لو تأملت بعض الكلام وبارك الله في شيخ الإسلام بن تيمية في استغاثة رد لبث يقول أن الرجل إذا تكلم بكلام موهم مثل العبارة هذه ثم فسره في نفس السياق فإن ذلك سائر باتفاق أهل الإسلام بالإجماع ما يحتاج مجمل ومفصل تبع أبي الحسن مفسرها في بعد 400 سنة ولا كلامي مفصل قلت فقد يصدر من أجل الثناء والمدح والرياء من الأخير فيضع الشرك والرياء بالله فهذا شرك ما يؤجر عند الله عز وجل قد يصبر الإنسان وهو كافر على الأذى وعلى خارج خبيث يصبر على التعتقاد يصبر على القتال والمطارعة فيؤجر لا بد من الإخلاص والمتابعة بارك الله هذا هو المراد أسأل الله أن أكون قد بينت نعم هل يجوز أخذ الكتب المكتوب عليها وقف للمسجد للاستفادة منها في البيوت؟ الكتب ما لا يصح الكتب فلا حرص تروح المكتبة للمطالعة ورأيت هذا يفعلونه في الجزائر يستأجرون حتى محلات برا ويضعون أحد الإخوة المساكين حارسا عليها يرجع الكتب في أماكنها هلو مجرة يشرف عليها بعض الخير يتبرع بشاي يأتي الإخوة يطالعون مثلا من الساعة الثامنة إلى الظهر الفترة النسائية أرملة تشتغل فيها أو مطلقة وهلو مجرة بعد العصر يبتدي الرجال إلى مثلا الساعة التاسعة يستفيدون منها أو يعمل نظام استعارة لأنه ولو كان وقفا لا يستفاد منه قد يريد الإنسان يراجع في بيته المهم يضبط الأمر ما يأخذ وقف لله وينساه 10 سنوات أخ في الله سيسامحني لأن بعض إخواننا يأخذون الفلوس يقول هذا اختلف قوي سامحنا يأخذ الكتاب يقول راح يسامحنا فأنا سامحه وضح لكم التعاون طيب والاستفادة منها طيب نعم والله أعلم مسائل الطلاق في العلم السؤال الثاني ما حكم أخذ شيء من الصفحات في التواصل الاجتماعي دون أن يعزل صاحبها دون أن يعزل صاحبها يبطل إذا كان مقال فيتصرف فيه إما حبا وحسدا يحرفونه وينشرونه هذا من الأخطاء من الظلم فمن الأمانة العلمية أن تعزل وأما إذا كانت مبهمة فقد يكون بعضهم منحرف لكن مثلا يجد له مقالة نقل عن الشيخ بن باز من مجموع الفتاوى وجدها مثلا ياخذ هذه الفائدة ويرجع للمجموع يتثبت منها ثم يعزوها للشيخ بن باز بالطبع مثلا ما يقول قال المنجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويرجع عن المواقع الجزئية المنحرفة نعم يقول سؤال الاعتزال هل يعتبر سب الأشياء كالكرة أو السيارة أو البهيمة جائزا ثم ضرب مثالا وقوله مثلا سب يعني الكرة مثلا والعياذ بالله وليش سب ما في تسبس قال يقول أنا مرض في قلبه استخر الدين. الشيخ ربيع مرة في جالس في المسجد دخل واحد قال له واحد سب الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتله الله الخبيث الكافر هذا انتهى من قلبه نصف الإيمان. احنا ما نقول يا شباب فقط من إقامة الحجة لكن احنا مرجع احنا ماذا نجاه لماذا اختار رب العالمين والدين ليش ما اختار شيء آخر؟ هذا يدل على امتهان واستهانة بدين الله وبالله عز وجل والعياذ بالله. لماذا يختار الرسول؟ هذا يدل على اكتفاء أصل الإيمان من قلبي باتفاق على الإسلام. نحن ما نمشي فرق لي بين الدين والله ويعمرون بالجهل ويعمرون بالجهل هذا عند الجهل فقط والعياذ بالله. فما يحتاج هذا يتأدب ويتقي الله عز وجل. هذا يقول هل يقال شيء بعد الإقامة للصلاة يعني دعاء والذكر بعد الإقامة للصلاة؟ ما في ورد بعد الإقامة ما يحتاج يقول اللهم إن نتوجه إليك بكذا تنهى الله قد قامت الصلاة أقام الله وأدامها وإنه لا يخلف الميعاد. وإذا قال الإمام أقيم الصلوات قال قلنا لله عز وجل وما أدري إيش هذه هي عبودية. واحد يقول لا إذا قال الإمام قد قامت أشهد أن لا إله إلا الله يقول الشيخ اللي وراه لا إله يرفع صلاته من جبت هذه عبادة هذه عبودية هذا يسمع المنبر فقط. بعض إخواننا إذا قال الإمام آية فيها ذكر الله يقول كذا بس خلاص. جمعت بحثا قديما في هذا الترجيح حول أخطاء الأئمة والمؤذنين والمأمومين التي شهدته لعينيه في المملكة العربية السعودية وفي غيرها. وضمن هذه المسألة هل العبادة تحتاج إلى دليل؟ ما في شيء يتعبد به لله عز وجل إلا بنص. ما في شيء كل مرة نقطع به قصة كل مرة استجيبوا لله عز وجل. نعم. هذا يقول ما حكم بين الجمع بين الصلاتين من أجل الوحل فقط وحل الموجود في الطرقات؟ جمع النبي عليه الصلاة والسلام غير مطر ولا مطر كما صحيح مسلم حديث ابن عباس. ويجوز الجمع في المطر ولا يشترط أن يكون كثيرا كما يقول شيخ المفروض لو بدأت الأمر بسيط يجوز لك أن تجمع وخاصة البرد. أنا عايش في السعودية درجة 43 فما فوق جئت هنا صفر بعض المرات فيسرع أن تجمع في أوقات البرد رحمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يحتاج تعليم الأمر ومجموعة تجمع في شباب يسوون مشكلة أمام المسجد علموا الناس فيسرع في أوقات الوحل والزلق والهمم. نعم. الله هذا يقول ما حكم شرب المنبهات والمشاريب الغازية إذا كانت ضارة دون يضر بصاحبها؟ هل من عندك خمسة ولا يجب بها خمسة ولا عم شيء لكن يقول أنت تتحرم نفسي ولا البائس ولا شيء تتحرم نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي محرم محرم طبعا لكم لكن تبقى ترجم على البيت ما فيش بكسي ما فيش كده غير ومش رابك نبنا أنا مرواصل أصل الإباحة. هذا يقول شيخنا لنا جار يلقي الماء ويبيعه حتى وصل به الحال أن باع 6 لتر ماء ب450 دينارا ولا يصلي في المسجد وأكثر من يأتيه النساء. وبدأ في هذه الأيام بالسؤال عن الأم عندما يأتيه ليرتقي للرقية عنده. إن ثبت عنه فهو ساحر كذاب يجب يجب على السلطات الدينية أن تقضي عليه وأن تعطيه حقه الشرع. أما الدجال خبيث ساحر من يسعى عن الأم أو يقف شيئا غريبا دجاجة سوداء جيب لي فرسوخ جيب لي بقايا ملابس الزوجة أو الزوج فهو ساحر مجرم. واستحر كثيرين في هذه المناطق ولا يظن هؤلاء المجرمين أننا لا نعلمهم لكن لهم يوم بإذن الله عز وجل أشد سوادا من شعور الرؤوس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم خاصة في هذه البلد سلوك لعنة الله عليه استحر صبته الذين يظنون أن السلطات الأمنية لا تعلمه و ويجب أن يتقي الله عز وجل من يدافع عنه ويترك النعرات الشهرية التي لا تساوي بصرة عند الله سبحانه وتعالى. يطلع لنا داعش خبيث من المفسدين في الأرض، تكون كبير تتقع الطرق وتدافع عليه حتى تصل الصمات الأمنية، ساحر يقوموا من الأبناء عمومة يدافعون عنه. يا رجل أفسد النساء، قبل أيام امرأة قرأت عليها 17 صحة تشتت عنها، والله الذي لا إله غيره تخرج أسنان الموت من فمها ومن بطنها من خيرة أخوات دمرونا الحياة المستقبل بجرات وأمثال. نعرف الله عليه وهو بسلوكه بغيره بالضواحي وبالشنون وبالشافية لا تظنون مغفلين. اتقوا الله يا اخي، شو الفرق بين الداعش وبين الساحر؟ اقصد علينا النساء ينشرون الدعارة والعياذ بالله والفسق والفجور بين النساء. قاتلهم الله. قلتم او قال البعض في وجه هذا الطاغوت عمر الكذاب وامثاله، فقوموا من اجل الله عز وجل ضد السحرة والمشعوذين. بعضهم يتباكى من اجل القبور والاضرحة التي هدمت على ايدي الرجال بفضل الله عز وجل، الحكماء والعقلاء لا تكلم عن اهل الطيش. احدى الاخوات بكما 25 سنة هدم قبل ما تكلمت في نفس الليل. انا قبل ايام سكبت سحرا عمره اكثر من 35 سنة لإحدى الأخوات مربوطة وأقرب الناس إليها ربطها. تخيلوا 35 أو 34 سنة وهي مسحورة محبوس. الذي عمل السحر توفى سحر الرب. باقي هذه المسكينة ادعو الله أن يبرها. فالمقصود بارك الله فيكم هؤلاء الشخص من الدواعش الكفرة المسلمين والروابط والزلامي وغيرهم موجودين، عباد الحسين وعباد علي بن الفارق والقادينية اللي شغالين في الشباب الغربي كفر المسلمين وخوارج الغلاة المتعاونين مع خوارج عمان الجبل الغربي وبخيره والتنصير اللي حاصل لا يظنون ان منهجنا، لكن المنهج السلفي شامخ عليه باذن الله سبحانه وتعالى ولم تقم لهم قائمة في هذه الإلة بإذنه سبحانه وتعالى. نعم هذا الأسئلة كثيرة أختم يا أمس. نعم شخص محافظ على صلاة الوتر وفي أحد الأيام نسي هذه الصلاة ثم تذكرها في اليوم التالي وكيف يصليها؟ لها كيفية من أهل العلم من قال إذا تذكرها قبل صلاة الصبح يدركها ولو بعد ثلاثة يوتر. إن كان يوتر بثلاثة فله أن بعد الشروق، وبعضهم قال بعد الشروق يوتر في أربعة، وإن كان يوتر بواحد يوتر باثنين وهلم جرى. فهذه كيفية القضاء سواء تقضيها قبل الأذان أو تقضيها بعد الشروق، لكن إذا كانت ثلاثة تقضى أربعة، وإذا كنت تصليها واحد تصليها اثنين، وإذا كنت تصليها خمس تصليها ستة، يعني تجعلها شفعة زوجية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وأعتذر عن الإطالة.